بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. حدثناه أبو القاسم بإسناده عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. اعلم أنه غير ممتنع وصفه بالرفق، لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته، وذلك أن الرفق هو الإحسان والإنعام وهو موصوف بذلك لما فيها من المدح، ولأن ذلك إجماع الأمة، لأنهم يقولون: يا رفيق ارفق بنا في أحكامك. ولأنه إن امتنع وصفه بالرفق جاز وصفه بضده. واضح أن الرفق أخص من كلمة الإحسان، أخص. ويوضحه مقابلته بالعنف. الرفق فيه معنى اللطف، فيه هو نوع من فيه عدم، يعني فيه معنى عدم الاستعجال، ولهذا قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. أما غير يكون رفيقاً في أموره، رفيقاً في من يتولى عليه، رفيق يوضح هو ذكر ضده، فالرفق ضد العنف والقسوة. فالرفق يتضمن الرحمة، يتضمن الإحسان، يتضمن الأناءة في الأمور، يتضمن فعلى كل حال إن الرفق أخص من مطلق الإحسان. نعم، أحسن الله إليك. حديث آخر. حدثناه أبو القاسم قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن جعفر إجازة قال: حدثنا أبو الطيب عبد الله بن محمد بن فراح قال: حدثنا بشر بن موسى ومحمد بن مسلمة قال: حدثنا حرملة قال: حدث سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة، فيقف على أول أهل درجة فيسلم عليهم فيردون عليه السلام، وهذا في القرآن: سلام قولا من رب الرحيم. أنت فيقول: سلوني، فيقولون: ماذا نسألك؟ فوعزتك وجلالك وارتفاعك في مكانك، لو أنك قسمت علينا رزق الثقلين الجن والإنس لأطعمناهم وأسقيناهم، ولا ينقص ذلك مما عندنا. لو قسمت علينا رزق الثقلين الجن والإنس لأطعمناهم وأسقيناهم، ولا ينقص ذلك مما عندنا. لو قسمت علينا، لو قسمت علينا رزق الثقلين، لو قسمت علينا رزق الثقلين. قسمت لي ما هي واضحة في السياق، ما هي واضحة. كأنه لو فرضت علينا، لو فرضت علينا أو رزق الثقلين يعني، وطلب منا أن نرزق الثقلين يعني لرزقناهم مما عندنا. أما قسمت يعني أعطيتنا رزق الثقلين. نعم. على أي حال ما يقول هنا أحسن إليك، في الأصل أقسمت. إيه أقسمت علينا. إيه يمكن كذا، هذا أنسب. أقسمت علينا أن نرزق الثقلين يعني. لو أقسمت علينا أن نرزق، صح، هذا أنسب. نعم. جيد، أحسن الله عليك. نعم. تقول هذا في نسخة ولا ما؟ كيف أحسن عليك؟ ها؟ لا، في الأصل الخطي، لكن هو عدلها المحقق. غلط. قال في الأصل أقسمت وهو خطأ. لا والله، هو أنت. والتصويب من ابن جرير وغيره. قل أنت المخطئ. أحسن الله عليك. نعم. ولا ينقص ذلك مما عندنا. قال بلى سلوني. قالوا نسألك رضاك. قال رضائي أحلكم دار كرامتي. فيفعل هذا بأهل كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه. ولو أن امرأة من الحور اطلعت بسوارها من العرش لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر. أنت أحسن عليك. بعض ذلك له أصل في الصحيح. نعم. بعض، أما بهذا السياق قال عليه المحقق شيء، وش ما قال شيء فيه ما فيه يعني بعضه في الصحيح. لو أن امرأة من أهل الجنة يعني ظهرت الأطفال ضوء فيه في الصحيح معناه. ولا نصيفها على رأسها خير. نعم. أحسن الله إليك. قال أعلم أن الحديث وإن كان موقوفا فإن ظاهر القرآن يشهد له. بل مقطوعا. نعم. أحسن الله إليك. قول عمر بن عبد العزيز. نعم. اعلم أن الحديث وإن كان موقوفا فإن ظاهر القرآن يشهد له، وهو قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. أيها السادات، خير ما يلزم أن يكون هذا هو الملك يعني. المعنى ما هو ممتنع أن يعني يجيء الله كيف شاء، لكن هل هذا المذكور في السياق وأنه مجيء أقبل يمشي ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذا في خطاب للكفار، ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. نعم. أحسن الله إليك. وروي بعض هذه الألفاظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حدثنا أبو القاسم عن أبي الفتح قال قرئ على أبي القاسم ابن بنت منيع وأنا أسمع. حدثكم محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم. في حكم على الحديث عندك؟ أي حديث حسنا؟ أي حديث؟ الحديث الأول توه طويلة الموقوف المقطوع. قال أثر مقطوع أخرجه ابن جرير في تفسيره. قال أثر مقطوع أخرجه ابن جرير في تفسيره إلى آخره. قال وعزاه في الدر المنثور إلى أبي نصر السدزي في الإبانة من قول محمد القرظي. أحسن الله إليك. ليس من قول عمر. قال حدثنا أبو القاسم عن أبي الفتح قال قرئ على أبي القاسم ابن بنت منيع وأنا أسمع. حدثكم محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا ابن جريج أن زمعة بن صالح أخبره أن سلمة بن وهرام أخبره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغمام طاقات يأتي الله إن من الغمام طاقات يأتي الله تعالى فيها محفوفا بالملائكة، وذلك قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. سبحان الله سبحان الله. نعم. نقول حديث ضعيف. إيه خالد. وإن كان ظاهر القرآن والسنة، وإذا كان ظاهر القرآن والسنة يشهد له وجب إمراره على ظاهره، كما وجب إمرار هذه كما وجب إمرار غيره من الصفات، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، وذلك أن لا نصف مشيه ووقوفه على أهل الدرجات وانتهاءه إلى مجلسه عن انتقال وزوال، بل نطلق ذلك كما أطلقنا استواءه على العرش لا عن انتقال، مع قوله ثم استوى على العرش. الانتقال منين جبت نفي الانتقال؟ منين جاب نفي الانتقال؟ هذا الذي تنكره الجميع، ينكرون النزول وينكرون المجيء، لأنه لكن قولة فضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكان، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما شاء، يجيء كيف شاء ينزل كيف شاء. نعم. أحسن الله إليك. وثم في كلام العرب للمهلة إيش هو؟ ثم استوى على العرش. وثم في كلام العرب للمهلة والتراخي، وكما أثبتنا تجليه للجبل ولموسى لا عن انتقال، كذلك ها هنا ويشهد لهذا الخبر على أصولنا نزوله إلى سماء الدنيا ووضعه القدم ووطيه بوج، وقد تقدم الكلام في ذلك. فإن قيل محمد ابن كعب وقع إليه كتب من يهود قريظة فكان ينظر فيها فيروي منها فيروي عنها، وقيل إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وكلهم ضعفاء، قيل هذا غلط لأن الحديث الذي رويناه غير موقوف على محمد بن كعب، وإنما رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم، ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضا، لأن محمد بن كعب من العلماء الثقات، روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة، ولا يجوز أن يظن به أنه يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن فيه. ولأن قد بينا فيما تقدم أن سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق بصفات الله تعالى. لا الشأن في الثبوت بس، الشأن في الثبوت والله. نعم. آمنا بالله. نعم. وأما قولهم رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفاء فلا يصح، لأن الإسناد الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء، وإنما ذلك في حديث ابن عباس، وقد ذكرنا طريق إسناد محمد بن كعب مع أن هؤلاء ثقات عدول لا نعلم أحدا طعن عليهم ولا قدح في عدالتهم ولا امتنع من الرواية عنهم. فإن قيل نحمل قوله يمشي يرجع إلى أفعاله، مثل قولنا يعدل ويحسن ويخلق ويحرك ويشكر، وقوله في ظلل من الغمام معناه مقدرها ومدبرها أو على فوق الغمام لا على أنه فيها. الله أعلم. الله أعلم. أقول خوض لا فائدة فيه ولا طائرة تحته. نعم بعده بس. كقوله فسيحوا في الأرض أي فوقها، وقوله ولو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوعها، ويحتمل أن يحمل وقوفه على أهل الدرجات يعني يكرم أهل الدرجات درجة بعد درجة، يكرمهم. نعم. وقوله حتى أقول هذا التأويل يعني. نعم. وقوله حتى ينتهي إلى مجلسه معناه العود إلى أفعاله قبل أن يحدث لهم ما أحدث. بعده شيخته كما يقال سم أقول اتركه كما يقال جاء الخير يعدو عدوا والمراد به سرعة الإقبال عليك. قيل هذا غلط. أما حمل المشي على أفعاله فلا يصح لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بذلك اليوم، لأن أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم، ولأنه أضاف ذلك إلى الغمام وذلك غير مختص به، ولأنه إن جاز حمله على ذلك وجب أن يحمل قوله ترون ربكم على رؤية أفعاله، وكذلك تجليه للجبل على ظهوره أفعاله. ولما لم يجز ذلك هناك كذلك ها هنا. وأما تأويل قوله في ظلل من الغمام على تدبيرها فلا يصح. على تدبيرها فلا يصح لأنه لم يزل مدبرا لها في دار الدنيا، فيجب أن يكون لهذا التخصيص بذلك اليوم فائدة. وقولهم لذا نحمل في بمعنى على، فإنما يجب الامتناع من إطلاق ذلك إذا كان فيه إثبات الظرف والمكان، ونحن لا نصفه بالظرفية والمكان، بل نصفه بذلك على نحو ما وصفناه جميعا بالعلو على العرش لا على معنى الجهة. وإن كنا نعلم أن العلو ضد السفل، وكما نجيز رؤيته في الآخرة لا في جهة. هذا كلام منهم كلامه. إيه أحسن عليك. هذه أشعرية صالحة، هذا مذهب الأشاعرة في الرؤية، يقولون أنه يرى لا في جهة. نعم أحسن الله إليك. وكما نحن في علم الله لا وكما نحن في علم الله لا على معنى الظرف. وأما تأويلهم الانتهاء إلى مجلسه على العودة إلى أفعاله فلا يصح لأن الأفعال لا تسمى مجلسا في لغة العرب، وعلى أنه إنما يجب الامتناع من إطلاق المجلس إذا أريد به المكان والجهة، فأما إذا لم يرد به ذلك لم يمتنع إطلاقه كالاستواء على العرش. انتهى. أحسن عليك. أحسنت إلى هنا يا شيخ. أحسن الله إليك. من بعده أحسن الله إليك. كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى، يعني هل هو يعد من كتب الاعتقاد عند أهل السنة؟ يعني من كتب الاعتقاد المعتمدة، لأن مما يشنع به من كتب إيش؟ من كتب الاعتقاد المعتمدة. يعني ما هو معتمد، ما أراه معتمدا. أحسن الله إليك. لأن مما يشنع به على أهل السنة في اعتقادهم في باب الأسماء في باب الصفات هو هذا الكتاب. هذا الكتاب ويذكرون منه نصوص ويرون أن هذا من الكتب المعتمدة عند أهل السنة في الاعتقاد. قلت لك وش تقييم شهر الإسلام له؟ يتكلم عن ما أعرف. هو سبق أن قلت لك. نعم. له كلام عني محرر يحرر أو يذكره عرضا في بعض المسائل. نعم. نعم. الفصل في مسألة الغمام. غمام على اسمه غمام الله أعلم. نعم غمام. وهذا جاء في القرآن في مواضع، ويوم تشقق السماء بالغمام ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. لكن قوله يعني وسطه أو فوقه أو تحته ما نقول شيء، ما نتكلم في هذا. نعم.